بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم وأسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإياكم أجر هذا المجلس المبارك، وأن يزيدنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لإخواننا في وزارة الأوقاف وإخواننا أيضا في إدارة مساجد محافظة التولي على مثل هذا المنصب المبارك. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياهم الأجر والبركة في مثل هذا العمل الصالح. جنة الرضا، من تأمل في أحوال الناس وجد عجبا. الدنيا خداعة غرارة، فتانة غدارة، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء. يا ربما التسمت يوما لذي شرح، وربما خضعت يوما لمحتال. تطيب حينا وتغرينا لذائدها، لكنها لو عينا دار أهوال. تأملوا في الناس من حولكم، هل يخلو أحد من مصيبة أزعجت، أو من مشكلة أغلقت، أو من هم أحرقه، أو من مرض أقعده، أو من ولد أشغله، أو من دين أيقظه؟ كم من عبد مظلوم، كم من فقير ومعدوم، كم من مغموم ومهموم. قلوب تشتعل ونفوس تحترق، وهكذا هي الدنيا، مصائب ورزايا ومحن وبلايا، صرخات وزفرات وأنات وآهات. طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقدار والأفداء. لكن المصيبة أن البعض من الناس يزيد الآلام ألما، نعم يزيد الآلام ألما بتسخطه وجزعه وحزنه ونكده، فيخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. أصاب أحدهم شلل رباعي، عافانا الله وإياكم أجمعين. جزع وغضب ثم ارتد عن دينه وتنصر، فلما نصح وأوتب قال ماذا وماذا نفعني ربي، أين هو عني؟ لا إله إلا الله، أين هو عني؟ أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ذلك هو الخسران المبين. عائلة ماتت الأم فلا تسمع سوى الصراخ والعويل والصفق والنحيف، ولا تهدأ النفوس إلا بالإبر والمهدئات الطبية. عفوك اللهم عنا. فتاة ابتليت بالسحر فلم تزل تعلن السخط والجزع وتردد، لماذا يفعل الله بهذا؟ ماذا فعلت؟ أين رحمة الله التي نسمع؟ اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، الرضا الذي هو التسليم والإذعان والقبول، الرضا الذي هو رضا بما قسمه الله عز وجل وقدره على العبد بقلب مطمئن ونفس راضية. الرضا إذا نوعان، ومدار حديثي هو الرضا بما قسمه الله وقدره على العبد بقلب مطمئن ونفس راضية. فيا عبد الله، يا أمة الله، يا من ابتليت، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا هو توجيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنه القضاء والقدر، الإيمان به ركن ثابت من أركان هذا الدين. جف القلم، رفعت الصحف، قضي الأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إنه الإيمان والعقيدة واليقين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنه الرضا بالقضاء، أعظم عبادات القلب أثرا في النفس. الرضا يوجب طمأنينة القلب، يوجب سكونه وثباته عند الأزمات، الراضون المسلمون كلما اشتدت عليهم الأزمات لسان حالهم يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم الرجال تصنعهم المحن، وعند الشدائد يتبين الذهب من الإبريق، عند الشدائد يتضح الإيمان. كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني الصبر منزلة دون الرضا، الصبر منزلة دون الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تأمل آخر الحديث: ليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن الصادق في إيمانه الراضي بقضاء ربه، هؤلاء هم الراضون المسلمون. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. أما الفاقدون للرضا، تعال وانظر للجزع والفزع، تعال وانظر للصراخ والتسخط، تعال وانظر ربما الهروب إلى المخدرات والمسكرات، وربما الجنون والانتحار. لم نكن نسمع عند ذلك المسلم أو تلك الفتاة المسلمة أن تقول أنني أفكر بالانتحار. أصبحنا نسمعها، وللأسف أصبحنا نسمعها هنا وهناك بين الفينة والفينة. إنهم الساخطون الغاضبون، إن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة. لسان حالهم يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. السخط يوجب الشك في الله، السخط والجزع يوجب الشك في قضاء الله وقدره، وأن الله بخسه وحرمه وابتلاه ومنعه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. من تأمل في أحوال الناس التفت يمنة ويسرى، فكر بالقريب والبعيد والجميل والجار، فتجد أشكالا وصورا للسخط والجزع وعدم الرضا والصبر. كم من شاب رغب بالزواج من فلانة ففعل الأفاعيل فلم يتمكن منها فعاش حياة النكد والشقاء. كم من لسان وكم من إنسان شفع الشفاعات وذهب وجاء من أجل تلك الوظيفة فلم يحصل عليها. كم من زوج لم يرزق بالولد ورزق ربما ببنيات متتاليات قليل أو كثير، فتبرم وضاق وربما هدد وتوعد. كم من امرأة أو رجل عقيم تحسر وتعثر. كم من فتاة تأخرت في الزواج فأصابها الخوف والقلق وربما الحقد والحسد. كم من طالب جزع وغضب لأنه لم يكمل دراسته، أو ربما لم يقبل في ذلك التخصص أو تلك الكلية التي يريد. كم من شاب أو فتاة أصابه الإحباط والضيق وربما فكر أو هم بالانتحار، كل ذلك من أجل عدم قدرته على مواجهة متطلبات الحياة أو مشاكلها أو ظروفها النفسية. كم من مساهم في البورصة وفي الأسهم وفي المعاملات التجارية تسقط وتبرم وربما انهار بسبب خسارته. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف يعلم المخلوق الضعيف، كيف يعلم بضعفه ويعلم بعجزه وقلة حيلته وفقره، ويعلم سعة رحمة ربه وعدله وشفقته عليه وبره به، ثم لا يتأمل ولا يسلم الأمر إليه ولا ينطرح بين يديه ولا يرضى عنه وبه. إنها نفس مطرودة بعيدة عن الله، أو نفس ممتحنة مبتلاة. نعوذ بالله من التبرم والسخط والتذمر وكثرة التشكي، فهو سوء ظن بالله. إي وربي هو سوء ظن بالله. يا ترى أي قلب مؤمن يسيء ظنه بالرحيم الرحمن جل وعلا؟ أليس الله تعالى يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي؟ فأي شيء يا ترى ظنك بالله يا عبد الله؟ أي شيء يا ترى ظنك بالله؟ أحسن أخي الظن بالله، أعلن الرضا بما قسم الله لك، فالله تعالى أعلم وأحسن، والله تعالى أجل وأعلى، لأنه عالم الغيب مطلع على السرائر، هو العالم بالعواقب بعواقب الأمور. إذا فاتكل على حسن اختيار الله لك، كن على يقين، املأ قلبك بالحب الحقيقي لله عز وجل، باليقين بالله سبحانه وتعالى، لتعيش في جنة الرضا. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الثوري: كنا نعود زبيد اليامي فنقول له: يا زبيد استشف الله، ادع الله أن يشفيك. فكان لا يزيد أن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. سبحان الله، توكل وانطراح بين يدي الله عز وجل، لأنه يعلم أن الخير فيما يختاره له الله. قال أنس: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك، فقال: أتدرون مما ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عجبت للمؤمن، إن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. كم نتحسر، كم نتحسر على شيء مضى وانتهى، كم نندم على ماض مضى، كم نجد في قلوبنا من الحرقة والألم على أمر انتهى، كم نلوم أنفسنا وأولادنا على خطأ وقع ومضى وانتهى. اسمعوا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في منهجه السلوكي العملي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 8 سنين، وخدمته 10 سنين، فما لامني لائم من أهله إلا قال: دعوه فإنه لو قضي شيء كان. تأمل، تدبر، لو قضي شيء كان. إنها أخلاق النبوة، إنه التسليم لأمر الله جل وعلا. وليس معنى إخوة الإيمان، ليس من شرط الرضا ألا يحس العبد بالمكاره والآلام، لا، لكن شرط الرضا ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يجزأ منه. عن عطاء قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أسرع، فادعو الله لي أن يعافيني. فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، صبرت ورضيت، رضيت بالصرع ونالت الجنة، فما أعقلها وما أصبرها. ويا ليت نساءنا يتأملن مثل هذا الموقف، تحمل هم تكشفها وهي صرعى، وهي ساقطة ترعى لا تعي بحالها. فكم من نساء المسلمين اليوم التي تتعمد التكشف وهي صحيحة المعافاة. إنه الإيمان، إنه العقل، إنه التدبر، فما أعقلها وما أصبرها. قال مغيرة: ذهبت عين الأحنف بن قيس، قال: ذهبت من 40 سنة، ذهبت من 40 سنة ما شكوتها إلى أحد. فرحمه الله لسان حاله يقول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. كان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مرضه مجرد أنين المريض، فلما أخبروه أن طاووسا يقول إن أنين المريض شكوى، قال فما أن حتى مات رحمه الله. عبد الله، لو أنك خسرت مالا لك أو تجارة، أو أنك خسرت في أسهم أو في بورصة أو في غيرها، يا ترى كيف سيكون حالك؟ يا ترى كيف ستكون رد الفعل بالنسبة لك؟ اسمع لهذا الموقف العجيب، اسمع لبشير الطبري وهو يقول أغارت الروم على 400 جاموس له. قال أبو عمرو الكندي الراوي فاسترتبني أنا وابنا له، فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس، فقلنا يا مولانا ذهبت الجواميس، ذهبت الجواميس، فقال وأنتم أيضا تذهبوا معها فأنتم أحرار لوجه الله. فصرخ ابنه وقال يا أبتاه أفقرتنا يا أبتاه، فقال له أبوه اسكت يا بني، إن ربي عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيده، فأحببت أن أزيده. نسأل الله أن يصدقنا الإيمان وحقيقة الإيمان. كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه الجدام أي الشر، عافانا الله وإياكم، فتقطع، فدخل عليه عواده فقال له كيف تجدك؟ قال بخير، أما إنه ما فات لي جزئي من الليل منذ فقدت، وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة. الذي يؤلمني ويحز في نفسي ويضايقني أني لا أقدر أن أحضر صلاة الجماعة. أين هذا من المفرطين لصلاة الجماعة؟ بل أين نحن من هؤلاء؟ إنها همم تحيي الأمم وعزائم تعلو القمم. واليوم ربما ظهرت أيضا صور من الرضا على فئة مؤمنة صابرة لها في هؤلاء قدوة وأسوة، فإننا ولله الحمد أيضا نجد كثيرا من الصور الإيجابية هنا وهناك على تصرفات وألسنة المؤمنين الصادقين في مصائبهم ومحنهم بفضل الله تعالى. أحدهم يصاب بالشلل الرباعي، آتانا الله وإياكم، حتى لن يبقى له إلا رأسه، فلا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده. زرناه، جلسنا معه نحاول أن نعزيه وأن نصبره، فنفاجأ بالرجل يعزينا ويصبرنا، وقد امتلأ قلبه ولسانه شكرا لله تعالى، حتى قلنا له يا فلان جئنا نعزيك، جئنا نسليك، فإذا بك أنت الذي تعزينا وتسلينا، ولسانك لسان شاكر ذاكر، فعلى أي شيء تشكر يا فلان؟ فيفاجئنا بإجابته ويقول الحمد لله، الحمد لله الذي أبقى لي لسانا ذاكرا وعقلا ساكرا. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بالقضاء. والد يعزى بولده الذي مات في ساحة المعركة، فيبتسم ويقول من دخل علي فليهنئ ولا يعزي. آخر يحترق كثير من ماله فيقول الحمد لله ذهب القليل وبقي الكثير. هذا هو الرضا، هذه هي العقيدة، متى استقرت في قلبك صارت البلية عطية وأصبحت المحنة منحة، فمهما أصابت فقل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فهنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء صبرهم، هنيئا لهؤلاء رضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا عبد الله إياك، إياك أن تشكو الخالق للمخلوق، أحل محل السخط الرضا، أحل محل الحزن البسمة، واجه الأزمات بالبسمة وبالابتسامة، واجهها فإنها تشفق معها الروح. مهما كانت شدة الأزمة فإن تلك الابتسامة لها أثر كبير في نفسك، ولها أثر كبير في إيمانك وعقيدتك. فأحل أخي، أحل محل الحزن الابتسامة، فالنفس الباسمة هي النفس الراضية، هي النفس الصابرة. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتسلما والوجه أن يتحطما فاضحك فإن الشوب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. ابتسم فابتسامتك في وجه أخيك صدقة فكيف ابتسامتك في وجهك وفي وجه الأزمات. أيها الإخوة والأخوات احذروا السخط والتسخط والجزع والشك فهو مصيدة الشيطان هو باب الشك هو طريق الكفر. من عدم الرضا فليس له إلا الهم والغم وليس والله له إلا الضيق والحزن شتات في القلب ومرض وعدم استقرار يعيش قلقا ناقما ساخطا وكما قال عليه الصلاة والسلام ومن سخط فله السخط. من اختار السخط والتبرم فله ذلك لأنه خاصم الله تعالى في قضائه وفي قدره. الله تعالى ماض في حكمه عدل في قضائه يصيب العبد بالمصيبة لأسرار وخفايا هو أعلم بها وقد يكون فيها مصالح للعبد. تأملوا هذه النكتة الجميلة النكتة العلمية. نعم قد ترى أنت أنها مصيبة وهي خير أراده الله تعالى لك قد يكون فيها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا الله. وكم والله وقعت مثل هذه المصائب والآلام لأناس فقلنا لهم اصبروا ولعل الله عز وجل ربما تجزع ربما جزع ربما غضب. والمواقف في هذا كثيرة. المتسخط حرم نفسه أجر المصيبة وحرم نفسه أجر الصبر عليها. نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم وهو كئيب فقال علي يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا. قال عدي وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني ما يمنعني من الكآبة والحزن. فقال علي يا عدي إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. فقضاء الله ماض لكن أنت أين أنت؟ لماذا تجعل الخسارة خسارتين أو ربما خسائر؟ فاحذر أخي أن يحبط عملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرغت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. أليس في الحديث الصحيح من يرد الله فيه خيرا يفد منه؟ أليس في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك ربي واسترجع. قال الله جل جلاله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فتنبهوا لآثار الجزع والسخط. لا تحرموا أنفسكم الأجر العظيم من رب الغفور الرحيم فإننا نرى ضعف الإيمان بالقضاء والقدر في مثل هذا الزمان. غفل الناس عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وتعالوا إذا أردنا أن نعيش في جنة الدنيا فلنعلن حقا الرضا الرضا بالقضاء فإن للرضا ثمرات كثيرة تأملوها يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل فيصبح راسخا في يقينه ثابتا في اعتقاده صادقا في أقواله وأعماله وأحواله. الرضا جنة الدنيا وطريق لجنة الآخرة ومن رضي بقضاء الله رضي الله عنه. فمن رضي بالقليل من الرزق مثلا رضي الله عنه بالقليل من العمل ورزق الراحة رزق الراحة والحياة الطيبة. أليس طعم الإيمان يوجد بالرضا كما قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. ما أعظم هذه المكافأة، كم يغفل عنها الكثير من الناس، كم نختم مثل هذه المكافأة العظيمة. مجرد أن ينتهي المؤذن من الآذان ويردد المسلم خلفه، ثم يذكر ما جاء وما ورد في الدعاء خلف المؤذن، ثم يعقب بقوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه، يفعل ذلك في اليوم 5 مرات. لماذا 5 مرات يا ترى؟ لماذا مثل هذه المكافأة؟ ولماذا مثل هذا التوجيه النبوي لنا في يومنا وليلتنا؟ 5 مرات نسمع الآذان، فإذا قلنا مثل ذلك كانت هذه النتيجة العظيمة. لما يا ترى؟ لماذا ترتبت علينا هذه المكافأة وهذه الجائزة الكبيرة؟ أهي مجرد كلمات نرددها وينتهي الأمر؟ لا، إنها كلمات نرددها من قلب صادق، ومع كثرة الترداد ينعقد القلب عليها عقيدة ويقين، فيصبح قوة في قلب المؤمن مهما تكالبت عليه الظروف والأزمات والفتن، إلا أنه صاحب قلب راض مطمئن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. تمر علينا الكثير من الآيات أو من الأدعية والأذكار التي أمرنا أو وجهنا أن نرددها، وربما في اليوم مرات نستمرئها، ربما لا نفكر فيها أو نتدبر في معانيها أو في آثارها. ولماذا جاء الإسلام في مثل هذا الأمر أو مثل هذا التوجيه؟ نغفل عن خيرها، وهي تربية للمؤمن، تربية عملية سلوكية في حياته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة، كما قال عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهل ذقنا طعم الإيمان؟ وهل ذقنا حلاوة الإيمان؟ إن من أعظم أسباب حلاوة الإيمان التي يجدها القلب المسلم في قلبه هو الرضا بالقضاء. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. فإذا أعلن العبد، إذا أعلن أنه راض بربه وراض بنبيه صلى الله عليه وسلم وراض بدينه، فماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الرضا؟ التسليم والإذعان والانضراب بين يدي الله. إنه الرضا، الرضا بربوبيته جل وعلا، الرضا بألوهيته سبحانه وتعالى، الرضا برسوله والانقياد له، الرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت به هذه الأربعة فهو الصديق حقا، لكنها سهلة بالدعوة واللسان، صعبة عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. إذن الرضا طريق السعادة، الرضا بالقضاء طريق السعادة، الرضا بالقضاء طريق لراحة البال وطمأنينة النفس، وهو من أعظم أسباب تحصيل حلاوة الإيمان كما ذكرنا. ولو سألتني أخي ما هي الطرق الموصلة للرضا بالقضاء، فأقول سجلها واكتبها لعل الله عز وجل أن ينفعك بها. أول هذه الطرق الموصلة للرضا بالقضاء ولجنة الرضا، أولا وضوح الهدف والغاية التي من أجلها خلقت أنت أيها الإنسان، فأنت خلقت من أجل هدف واضح وغاية بينة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول طريق موصل للرضا والإيمان بالقضاء هو وضوح الهدف والغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان، فإنه متى عرف أنه خلق من أجل عبادة الله، من أجل رضا الله، فأنت تسعى لرضا الله عز وجل، فإذا قضى الله تعالى عليك أمرا فإن هذا من الرضا، أن تسعى في أن ترضي الله في الاستجابة لأوامره وتجنب نواهيه، هذا هو الإذعان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم من الناس يجد الحرج والتردد والتلكع عندما يقال له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص بي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاجره، فالموت عندي صار أبرز الطرفي. صاحب عقيدة الرضا بالقضاء لا يخاف من الموت، لا يخاف من الموت. تدرون لماذا؟ لأنه يعلم أن الموت حق، ولأنه ماض في طريقه في رضا الله عز وجل. هو يحلف يجاهد نفسه أن لا يخطو خطوة ولا يتكلم كلمة ولا يفعل فعلا ولا يتصف بصفة إلا وقد عقد النية على أن يرضي الله تعالى فيها، ما دام ترضي الله فهو ينفذها، وإلا فلا. قد يقع بضعف نفس أو بشهوة أو بغلبة وسوسة شيطان أو بضعف أو بغيرها من الأسباب، لكن الحمد لله إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ذلك فضل الله تعالى علينا أجمعين. إذن فليكن الهدف واضح أمام عينيك، اكتب أخي الكريم الهدف، سجله، اكتبه في ورقة بخط جميل وواضح وبين، اكتبوه ووزعوه بين الناس. هدفي في الحياة رضا الله أولا، هدفي في الحياة رضا الله أولا. فإذا اتضح كان الهدف واضح بالنسبة للمسلم أصبحت الأفعال والأقوال والصفات والذهاب والمجيء وكل أمور الإنسان إنما هي توجه لهذا الهدف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين. فهذا هو نص القرآن. إذن هذا هو السبب الأول أو الطريق الأول الموصل لجنة الرضا، وضوح الهدف في حياتك. الأمر الثاني العلم النافع والخالص، ولا بد من هذين الشرطين، العلم النافع والخالص الذي يثمر قوة العقيدة واليقين برب العالمين. تعلم أخي حقيقة الرضا، تعلم ما هو الرضا، اقرأ عن ثمرات الرضا، اقرأ عن آثار الجزع والسخط، اقرأ عن صفات الراضين والساخطين، وكل ذلك في القرآن وفي النصوص النبوية. اقرأ وتعلم حتى تعلم، وإذا علمت عملت. ثالثا اعرف الله حق المعرفة. لو أن الساخط عرف الله حق المعرفة والله ما سخط ولا جزع، بل ألقى نفسه وحاله بين يدي الله عز وجل، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، إن طرحت بين يديك وآمنت بك وتوكلت عليك فاختر لي الخيرة الطيبة. هذا المؤمن الذي يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، وكفى به وكيلا جل وعلا، كفى به وكيلا له. لو أننا نعلم أو نعرف الله حق المعرفة لن طرحنا بين يدي الله عز وجل وسلمناه أنفسنا. ليس هذا ترك للأسباب أو فعل الأسباب، بل نحن مأمورون بفعل الأسباب، لكنك بعد فعل الأسباب لتكون النتائج ما تكون بثقتك برب العالمين جل وعلا. تعرف الله، من هو الله، ما هو، من هو ربك، ما هي قدرته، تأمل في ملكوته وعظمته، تأمل أخي في أسمائه وصفاته، إلا قلبك بخوف الله وخشيته. اقرأ في آيات القرآن كلها تنطق بالتعريف بالله عز وجل، انظر لآيات الله الكونية للسماء للأرض للبحار للأمواج للجبال لحالك ونفسك أيها الإنسان، انظر يمتلئ القلب يقينا وتعظيما لله، تعرف من هو الله، فإن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق جل وعلا. فإذا عرف الإنسان الله تعالى حق المعرفة سلم أمره إليه، ولله عز وجل المثل الأعلى. لو أن إنسانا الآن أنت تعرفه جيدا مسؤولا أو أميرا أو ملكا أو أي أمر من الأمور فقال لك يا فلان اترك الأمر لي، كيف سيكون حالك مع هذا الأمر؟ ستنام قرير العين مطمئن البال لأنك أوكلت أمرك إلى إنسان قادر وتعلم يقينه سيؤدي ما كما تريد أكثر، فكيف بالله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى؟ كيف بالله؟ لو أننا عرفنا الله حق المعرفة لتعلقت قلوبنا بالله، لو أننا عرفنا الله عز وجل حق المعرفة بعظمته وأسمائه وصفاته، لماذا تمر علينا أسماء الله عز وجل وصفاته في أواخر الآيات في القرآن وتمر علينا مرور الكرام لا تحرك شيئا في القلب؟ إن الله سميع بصير عليم خبير حكيم عليم، تمر علينا هذه الأسماء وهذه الصفات ما كأن لها معان في نفوسنا. رابعا من الطرق الموصلة لجنة الرضا، اعلم أن أعظم أسباب حصول الرضا هو أن تحرص على رضا الله بكل ما أمر ونهى. يعني النوع الثاني من أنواع الرضا الذي هو الصبر على المصائب والآلام والرضا بها، يترتب عليه التسليم بما أمر الله وما نهى، الذي هو النوع الأول الإذعان والاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فتأمل أخي، تأمل حالك مع الله عز وجل في مثل هذه المعاني العظيمة. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا أجل له العقوبة بالدنيا، هذا خير والناس يتسخطونه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة دار ابتلاء، ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خامسا من الطرق الموصلة لجنة الرضا الإيمان بالقضاء والقدر. اقرأ عن القضاء والقدر وما الفرق بينهما وما شروطهما، فوالله لن تسكن بلابل نفسك ولن تذهب وساوس قدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما عليك إلا فعل الأسباب وبعدها يقع المقدور وينفذ القضاء. لا تذهب نفسك حسرات، وإياك أن تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. اسمع للوليد بن عبادة ابن الصامت يقول دخلت على أبي عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت له يا أبتاه كيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب، فجرى بي تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، نعوذ بالله من النار. سادسا من الطرق الموصلة لجنة الرضا، إن أردت الرضا فتوكل على الله تعالى حق توكله، فقد قيل أن الرضا نهاية التوكل، الرضا نهاية درجة التوكل. هذه القضايا تسمى عند أهل العلم العبادات القلبية، العبادات القلبية، فالعبادة تنقسم أو أنواع العبادة ثلاثة أنواع: عبادات فعلية أو عملية، وعبادات قولية باللسان، وعبادات قلبية. وعبادات اللسان والأعمال تسمى عبادات الجوارح، والعلماء يقولون وعبادات القلب أعظم وأرجح وآكد من عبادات الجوارح، ولا خلاف في هذا. لما؟ لأن عبادات الجوارح إن لم يكن لها أثر على القلب وتأثر القلب وسلوك الإنسان فكيف يا ترى؟ مجرد أعمال وأفعال وركوع وسجود لا تؤثر على صاحبها. عبادات القلب: التوكل، الخشوع، الرضا، اليقين، الخوف، الرهبة. ولذلك يقولون إذا أردت الرضا فتوكل على الله حق توكله، فقد قيل إن الرضا نهاية التوكل، ومن تمام التوكل الاستخارة. ومن تأمل في كلمات حديث الاستخارة وجدها قوية متينة مليئة بالثقة والطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في أمورهم كلها، وهو تعليم للأمة من بعدهم. فيا ترى هل نحن نستخدم فعل الاستخارة في أمورنا كلها؟ هكذا كان يقول أمة عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها. تأمل أخي، تأمل كلمات دعاء الاستخارة معناها، تأملها القوة والثقة كيف، واللسان ينطقها كيف، والقلب يعقدها. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ثم تسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر ثم يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ما أروعها من كلمات، ما أروعها من كلمات إذا خرجت من لسان العبد وقد عقد قلبه عليها. انطراح بين يدي الله، توكيل، توكيل وتوكل حقيقي لله عز وجل. لكن بعض الناس وللأسف ربما يدعو بدعاء الاستخارة ويرفع يديه يسأل الله تعالى أن يختار له الخيرة، ثم إذا اختار الله تعالى له الأمر كما يريده الله كما يريده ذلك العبد، وإذا بالعبد ربما يسخط ويتجزع وربما يضيق نفسه. كم شاب قلنا له استخر الله تعالى لما قال أريد أن أتزوج فلانة، قلنا استخر الله تعالى، فيذهب فيستخير الله، قلبه قد تعلق بها يريدها لا يريد سواها، فيذهب يستخير الله تعالى، فيصرفه الله تعالى عنها بأي صارف من الصوارف. قد يرفض أبوه أو ترفض أمه أو ترفض أم الفتاة أو والدها أو غير ذلك من الأسباب، فسبحان الله تضيق عليه نفسه رغم أنه بذل الأسباب وفعل وحاول بالإقناع وشفع الشفاعات، ومع ذلك لم يتيسر الأمر له. فإذا بالنفس تضيق، وإذا بالهم والغم لازم، وربما البكاء والجزع والتسخط، وربما انتحر أو فعل وفعل كما نرى ونسمع وللأسف. لما؟ ألست تقول لنا أنك دعوت الله تعالى بدعاء الاستخارة وأنك استخرت الله؟ سبحان الله يا عبد الله، لما اختار الله تعالى لك الخيرة وإذا بك تجزأ وتتسخط. تأمل في كلمات دعائك الاستخارة، ألست كنت تقول اللهم إن كان هذا الأمر، يعني مثلا زواجي من فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفها عني واصرفني عنها، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أنت بنفسك كنت تدعو الله أن يصرفك عنها ويصرفها عنك إن كانت شرا لك. وما يدريك بالمستقبل ماذا سيكون، ربما تكون شر لك، فأراد الله تعالى أن يصرفك عنها، أو أراد الله تعالى أن يصرفك عنه. فتأمل أخي عظمة وجمال أن يدعو الإنسان ربه وينطرح بين يديه في دعاء الاستخارة. تستشر واستخر وتوكل على الله حق توكله، ثم أعلن الرضا بعد ذلك بأي أمر يكون، لأن الله تعالى هو الذي اختار لك هذه الخيرة، وأنت عبد ضعيف لا تعلم المستقبل الأول كيف يكون. سابعا من أسباب أو من الطرق الموصلة لجنة الرضا، عليك بالدعاء. نعم عليك بالدعاء إن أردت جنة الرضا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء؟ هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم قني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد ويقول اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان إذا حز به أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الدعاء. إذن انظر بين يدي الله وارفع يديك لله، وليكن لسانك دائما يلهج بمثل هذه الأدعية. فالدنيا مليئة بالهموم والآلام والمصائب، فإذا اللسان ارتاد على هذا الدعاء وعقد القلب عليه فاطمئن أخي الكريم، فالله معك يحفظك ويرعاك ويحوطك من كل اتجاه، حسبك به حافظا جل وعلا. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثامنا تذكر ثمرات الرضا دائما، تذكر ثمرات الرضا وأجر الصابرين وجزاءهم عند رب العالمين. أيضا تذكر دائما آثار الجزع والسخط والخسارة في الدنيا والآخرة حتى تنام تلك العقيدة الرائعة الجميلة في الرضا بالقضاء. هذه أهم الطرق الموصلة لجنة الرضا. ربما نستطيع أن نضيف سببا أو طريقا آخر، فنقول اسأل نفسك دائما ما فائدة الجزع، ما فائدة السخط والتذمر والتأسف؟ هل يا ترى سيعيد لي ما وقع؟ هل سيصلح الشأن في تلك الأزمة والمصيبة التي حصلت؟ أبدا والله، لن يزيدك إلا حزنا وقلقا وربما مرضا نفسيا تحرم بسببه خيرات وخيرات. فاسأل نفسك دائما هذا السؤال. أيها الإخوة والأخوات، كونوا مؤمنين حقا. الإيمان الصادق له أثر عجيب خاصة عند الصدمات. نعم الإيمان الحقيقي له أثر عجيب على صاحبه خاصة عند الصدمات. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر. لو استمعت عليه مصائب الدنيا تحرك كنز الإيمان ليجري في دمه وعروقه فيبني جبهة صد للأزمات. تأتي جبهة الصد، يأتي السد المنيع فيعلن الصبر والرضا، يتمتم بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما سالت دمعات على الخدين تعلن رقة ذلك القلب، رقة قلب المؤمن، فإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. إنها جنة الرضا، إنها جنة الرضا، حلاوة الإيمان التي تمتص مرارة الألم من قلب مفقود محزون. يحدثني أحد الشباب يقول كان لي علاقة قوية جدا وغير طبيعية مع والدي، كنا أكثر من علاقة أب وابن، كان علاقة صداقة، صداقة حميمية، نسافر جميعا ونأتي جميعا ونأكل جميعا ونشرب جميعا. يقول فجأة مات أبي، يقول فأصابني هم وغم وصدمت صدمة كبيرة وعجيبة وضاقت في الدنيا وسودت الدنيا بعيني، وحتى أكاد لا أصدق أنني سأبقى حيا بعد أبي. يقول فشعرت بشيء عجيب، فلجأت إلى الله، فذهبت للمسجد وصليت ركعتين، فأخذت المصحف، وسبحان الله، يقول أول ما فتحت المصحف وإذا بعيني تقع على هذه الآية، والآية هي قول الحق عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول فنزلت الطمأنينة والسكينة على قلبي حتى أنني والله شعرت يعني بأثرها في دمي، فربط الله على قلبي وأخذت بالاسترجاع والحوقلة والدعاء لأبي، وما كنت أحسب أني سأصبر وسأقف أمام هذه الصدمة أو هذه المصيبة. فالله تعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين، ومن شفع الله للعبد أن يعينه الله عز وجل وقت الأزمات والمصائب والشدائد، فيربط الله تعالى على قلبه ويرزقه الصبر ويأتيه السلوان وتأتيه الطمأنينة والسكينة من حيث لا يشعر. وهذا هو الإيمان، يجري في دم العبد فيبني جبهة التصدي للأزمات رغم المصيبة. حتى بعض الناس يقول والله ما كنت أتوقع وأتخيل أنني سأصبر في تلك المصيبة، لكنه فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير وعلى الحق. تعجب الكثير من غير المسلمين من صبر المسلمين وتحملهم للأزمات. من هؤلاء الذين تعجبوا الكاتب المشهور بودلي، مؤلف كتاب رياح على الصحراء، وله كتاب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وله 14 كتابا أخرى. أورد رأيه بيل كاريزي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، أوردها في مقالة بعنوان عشت في جنة الله. من لم يقول عشت في جنة الله؟ بودلي. يقول بودلي في عام 1918 وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، قضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدو وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الصيام. تعمقت في دراسة الإسلام حتى أنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الأعوام 7 التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سنين عمري وأحسنها بالسلام والإطمئنان والرضا بالحياة. وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمون أو فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر. قد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله. وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون بوجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا. إلى أن أردف فقال ودعني أضرب لك مثلا لما أعنيه، هبت ذات يوم عاصفة آتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي الرون في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته بفرط وطأة الحر، أحسست من فرط القيظ كأني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المشهورة قضاء مكتوب. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يؤدي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشي إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة الشيخ لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. وذكر مواقف عجيبة حصلت له مع أولئك الأعراب. بعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء في أفريقيا الشمالية الغربية، علق بقوله قد أقنعتني الأعوام 7، أقنعتني الأعوام 7 التي قضيتها في الصحراء بين العرب الرحل أن الملتاتين والمرضى ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدينة التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ثم ختم كلامه بقوله خلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بهدوء وامتثال وسكينة. ولقد أفلحت هذه الضباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير، إلى آخر الكلام. سبحان الله، أين المسلمون اليوم عن هذه المعاني؟ كم هم مرضى القلب؟ كم هم الذين مصابون بالهم والوساوس والغم اللازم لهم؟ كم هم أصحاب النظرة السوداوية؟ كم هم أولئك المرضى الذين يصطفون طوابير وهم شباب وفتيات في أعمال الزهور على عيادات نفسية؟ كل ذلك من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لله عز وجل. يقول عامر بن عبد قيس: ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. ما هي هذه الآيات؟ تأملوا التدبر والنظر في كتاب الله. ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله. ثم تلا قول الحق عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم تلا أيضا قول الحق عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول: ما أبالي ما أصابني في الدنيا بعد هذه الآيات. اللهم رضنا بقضائك، اللهم رضنا بقضائك، اللهم رضنا بقضائك، اللهم رضنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء أجلته. اللهم وادر عنا الكوارث وارحمنا من الحوادث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واملأ قلوبنا بالإيمان بالقضاء. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والقضاء. اللهم اجعلنا ممن يعلنون التسليم والرضا لوجهك الكريم ولقدرك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع مقالنا وتعلم حالنا وضعفنا، فنلجأ إليك يا ربنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض، اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا ليثا مغيثا هنيئا مريئا جللا سحا نافعا غدقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق جميع البلاد، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم غلت الأشعار وقلت الأمطار، وليس لنا إلا أنت يا غفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بضعفنا ولا بقسوة قلوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، آمنا برحمتك ولطفك يا كريم، يا كريم يا رحيم، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله إليكم العزيز ما ذكرنا به في الله سبحانه وتعالى، وكيف حثنا على الرضا عند مواجهة الأخبار ومواجهة الشعار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. جاءت إلينا أحسن حضرة الشيخ: صدر كلها بإنا نحبك في الله. يقول السائل: هل التحدث دائما للناس بما يحدث لي يعتبر من عدم الرضا، علما بأن في قلبي هو الرضا؟ ويقول: ما هو السبيل أن نبعد عن أنفسنا تجاه المصيبة؟ الحمد لله، أحبكم الله الذي أحببتوني من أجله، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم متحابين فيه وأن يجمعنا وإياكم بجنات النعيم. أما بالنسبة للسؤال، الله عز وجل يقول في القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث. فالحديث النعم أمر مندوب إليك، وإن كان الله تعالى قد وفقك إلى أن ترى المحنة منها والبلية عطية فأصبحت من النعمة، فأصبح حديثك من هذا الباب، من باب أنها نعمة ومنحة وعطية من الله تعالى، فهذا مندوب إليه، لعل الناس أن يتعلموا كيف يكون الصبر والتسليم واليقين والرضا. أما إن كان حديثك من باب التسخط والجزع أو الشكوى للمخلوق فانتبه أخي، فانتبه واحذر حتى لا يحبط عملك ولا تزيدك المصيبة مصيبة. أما الاستشارة للآخرين بذكر حالك وشرح ما أنت فيه فليس هذا من باب التسخط أو الجزع أو الشكوى لغير الله، فإنك أنت تسأل وتبين الحال ولا تشكو، إنما شكواك إلى الله تعالى. أما سؤالك فيك واجه المصيبة فقد ذكرت لك ذلك، لعلك ربما فتت سؤالك قبل أن تسمع الإجابة في ثنايا المحاضرة، الله أعلم. يقول عند نزول المصيبة يغلب أو يغلب جانب أنه عقوبة أكثر من أنه كفارة أو رفع درجة، كيف السبيل لجلب ذلك؟ الحمد لله، دائما الإنسان المؤمن يتهم نفسه ولا يزكي نفسه، لا يزكي أي لا يثني عليها ولا ينتبهها، أما التزكية من باب التربية والتطهير و يعني التحلية والتخلية، فإن هذا فنحن مأمورون بهذا شرعا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والتزكية هي الغش للنفس وعدم تربيتها وتزكيتها، قد أفلح من تزكى كما ذكر الله عز وجل في كتابه. أما ما أشار إليه أخي السائل في قضية أنه ما ذكره وأشار إليه في يعني تلك المصائب، وهل هي من باب هي كفارة أم لا، كان أقول أحسن الظن بربك في أن القضية ليس شرط أن تكون هي كفارة، ليس شرط أن تكون كفارة، لأن هذا قد يكون إحسان الظن بالنفس لكن ليس من إحسان الظن بالله. اتهم نفسك في أن هذا ابتلاء وأنت أعلم بنفسك، ربما إن كنت صاحب ذنوب فلماذا لا تكون فعلا هذه، وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما إن كنت والله مع الله صادقا مخلصا يعني تعلم من نفسك الصدق والبعد عن المعاصي والذنوب، إلا اللمم ما يقع فيه الإنسان بطبعه وبشريته، وتجاهد نفسك على الخير وتبقي من العبادات والأعمال الصالحة ثم ابتلاك الله تعالى بمصيبة، فربما يكون هذا من الرفعة والكفارات، وعلى كل سواء كانت هذا أو ذاك فهي كفارة في النهاية إذا صبرت، حتى وإن كانت ابتلاء من الله عز وجل، حتى وإن كانت يعني بسبب مصيبة أنت وقعت فيها، الجزاء من جنس العمل بعض الأحيان. فأيضا إذا صبرت في هذا وإن كان جزاء، وإن صبرت واستغفرت ورجعت إلى الله فإنك تؤجر ويكون كفارة لك مشيئة الله تعالى، والله أعلم. يقول هل الصبر فطري أو مكتسب؟ وتراودني فترات كثيرة توضح لي عدم قدرتي على الصبر عند نزول البلاء، فما هو الحل؟ الحمد لله، الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر عند الصدمة الأولى، وجزاء الصابرين عند الله تعالى عظيم. والصبر يا إخوة كنز من أعظم الكنوز، لو أننا تربينا وعودنا أنفسنا على الصبر في كل أمورنا، بل وربينا وغرسنا هذه الصفة العظيمة والعبادة والقربة، غرسناها في نفوسنا وفي نفوس أجيالنا وأولادنا. الصبر كنز من أعظم الكنوز لا يمكن أبدا أن ينفد، ولذلك هذا الصبر الذي يشكوه أو يشكو منه الأخ، يعني علينا حقيقة دائما أن نتذكر أن الصبر يعني إنسان يدرب نفسه أي جربة، يتذكر جزاء الصابرين، يتذكر فضل الصابرين ومنزلة الصابرين عند الله عز وجل، يتذكر الآيات التي وردت في فضل الصابرين، فإذا تذكر ذلك فهذا تحفيز له في أن ينال هذه المرتبة وهذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. فهنا يكتسب الصبر ويأتيه ويجاهد نفسه عليه. أما أن يكون الصبر فطري فيعتاد الإنسان على أن يكون صابرا، هذا فضل من الله تعالى، وأن العبد رزقه ولكن على العبد أن يجاهد نفسه على الصبر، فإن الصبر عبادة وقربة لله تعالى. أما في قوله تراودني خطرات كثيرة توضح لي عدم قدرتي على الصبر عند نزول البلاء، فلعلها من خطرات الشيطان، فادفعها بالاستعاذة، وادفعها أيضا بالعلم النافع، فإن خطرات وساوس الشيطان دائما تأتي بسبب ضعف العلم. فإذا قوي علمك في هذا الباب وفي هذا الجانب اندفعت خواطر الشيطان ووساوسه، وخلت الشيطان، لأنك عرفت فضل الصبر وجزاء الصابرين ونعمة الصابرين ومنزلتهم عند رب العالمين، فنلت هذا الأجر مثل هذه الأمور. نسأل الله تعالى جلنا وإياكم أجمعين من الصابرين. يقول السائل: عندما نشهد مصيبة أو حادث خير نقول اللهم إنا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، هل يجوز هذا الدعاء؟ الحمد لله لا أعلم عن هذا الدعاء، وإن كان معناه غير صحيح، فإن الدعاء كما جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف، الدعاء والقضاء يتعالجان حتى يغلب بين أرض والسماء، حتى يغلب أحدهما الآخر. ولذلك على العبد أن يكثر من الدعاء، فربما رد الدعاء القضاء، ربما رد الدعاء القضاء، ويقول الله تعالى قد كتب أن يقضي ذلك الأمر على فلان، فإن دعا في دفعه فيستجاب له. ولذلك عليك أن تكثر من الدعاء، الدعاء بمثل هذه الأدعية التي ورد عند مثلا ما ذكرناه، وليس بمثل هذه الأدعية التي لا نعلم عنها شيئا، والله أعلم وأحكم. يقول السائل: أحببناك قبل أن نلقاك فتفضلت علينا بالضيافة، امرأة مؤمنة صابرة زوج عليها زوجها ولا زال حسن إليه ووحد إليها، يكاد العقل صبرها ينفرد، فماذا ينصحها يا شيخ؟ الحمد لله، أولا أهنئها على ما ذكرت بصبرها، وهذا قليل من النساء من يعني يتأمل مثل هذا الجانب العبادي الإيماني إذا تزوج زوجها عليها. ولذلك أقول إياك أن ينتهى صبرك كما ذكرت، بل أنت على خير عظيم، صبرك عبادة وقربة، والله تعالى يرفع درجاتك في الدنيا والآخرة بصبرك، وتلك صفة تامة أن هذا الصبر الذي أنت فيه مجاهدة مع نفسك إنما له حظوة عند زوجك، وربما كنت أنت في المنزلة الأولى قبل الأخرى بسبب ما يرى من الصبر والعقل والحكمة والأناس لديك، فتمسكي بالصبر وزيدي من الصبر، واستعيذي بالله من شياطين الإنس والجن. لماذا أقول شياطين الإنس؟ أن بعض الأحيان الإنس قد يفسد بعضهم على بعض، فقد يكون يفسد على مثل هذه المرأة نساء أخريات، لماذا تصبرين ولماذا تفعلين وما حدك على مثل هذا يلي فيك إلى آخره، لو كنت تعرفين لأخذت حقك إلى آخر ذلك من كلمات مفسدة تفسد البيوت. ثم تذهب أولئك النسوة إلى بيوتهن هانئات مع أزواجهن وأنت التي تحترقين وربما تفسدين عليك بيتك وزوجك، فإياك أن تخرج أمور البيت وأسرار البيت وأحوال البيت إلى الناس وعامة الناس. إن أردت أن تستشيرين أحدا فاستشيري أهل الحكمة والعقل والتجربة. نسأل الله يا أختنا أن يزيدك من الصبر وأن يعينك على نفسك وأن يثبتنا وإياك على الحق، الله أعلم. يقول السائل: ما الفعل تجاه الشخص في أي مكان عام أو خاص إذا تركت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل علي إثم إذا أنا لم أفعل شيء؟ الحمد لله، نعم عليك إثم إذا لم تفعل شيء، وما هو الفعل الذي نريد؟ هو ما تستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم، ولن يسألك الله تعالى إلا عما تستطيع. وتستطيع أن تبين لهذا الشخص الذي سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة وبالحسنى ما وقع فيه، ربما يكون جاهلا، ربما يكون جاهلا لا يعلم، ربما يكون معاندا، فإذا بينت أنت له هذا وزاد عناده فلا بأس. ثم أيضا تستطيع أن تفعل شيء آخر، وهو أن تثبت هذا الكلام وتشهد عليه وتحتسب أجرك على هذا الإنسان، فتكتب ما ذكر وتشهد شهودك وتذهب به إلى الجهة الرسمية فتحتسب على هذا الإنسان بما ذكر ما دام لديك شهود وقد أثبت ما يقول. لماذا تغيب عن يعني سنة الاحتساب؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم في مثل هذه الحالة تستطيع أن تغير بيدك، وليس التغيير بيدك واجب عليك، لأن هذا ليس تحت سلطتك، على السلطة العامة والسلطان، ولذلك عليك أن تحتسب أن تستأن تغير بلسانك بالخير وبالحكمة دون أن تجزع أو أن تغضب غضبا يخرجك عن طوبك فتسيء ويفتح تصرفك يسيء إليك وإلى دينك أكثر. لا، بين خطأ هذا الإنسان أو تعمده، فإن استجاب فالحمد لله، وإن زاد عناده فشهد عليه، ثم اكتب واحتسب يا أخي أجرك. احتسب أجرك، لماذا لا نذهب ونكتب ونسلم تلك القضية إلى الجهة المسؤولة؟ مجرد أن تفعل ذلك هذا شيء عظيم، أما أن تسكت وتفعل شيء فأنت أحسن، والله أعلم.